الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر للإخوة أننا في الحقيقة نمر مرورا سريعا لأن لا نستطيع أن نأتي على التفصيل وعلى الإيضاح الكامل، نظرا لأن الوقت نريد أن نستغل أكبر قدر ممكن نسمعه من التفسير، ولعلنا أقل ما يكون أننا نفتح لكم يعني بابا على التفسير لتعرفوا أهميته حتى تطلبوه بأنفسكم وبطريق موسع. وكما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنحن نأتي بما استطعنا ونختصر الكلام، ولهذا ربما استشكل بعض الإخوة بعض الإشكالات، فلا مانع إن شاء الله بعد الدرس من عنده إشكال أن أجلس معه وأبين له حسب استطاعتي. يقول الله جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. نعيد المعنى الإجمالي للآية السابقة، فيأمر الله عز وجل نبيه أن يقول منكرا وموبخا لأولئك الكفار الذين يريدون للمسلمين أن يتركوا التوحيد وعبادة الله جل وعلا ويرجعوا إلى عبادة الآلهة، قائلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لأنه ليس معبود إلا الله أو من دون الله جل وعلا، فكل من دون الله جل وعلا لا يملك ضرا ولا نفع ولا حق له في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، تريدوننا أن نرتد على أعقابنا، والعقب هي مؤخرة القدم، وهذا إشارة إلى من يرتد عما كان عليه إلى أمر سابق. فتريدوننا أن نرد على أعقابنا، أي نرجع ونرتد عن الإيمان بعد إذ هدانا الله إلى ملة الكفر، ونرجع إلى عبادة الأصنام ودعائها من دون الله. قال جل وعلا: كالذي استهوته الشياطين، هذه حال الذي يرتد عن دينه أو يرجع، كذلك الرجل الذي استهوته الشياطين، يعني أضلته في الطريق، فكان مهتديا للطريق ففارق أصحابه المهتدين فتسلطت عليه الشياطين وأضلته عن الهدى. كالذي استهوته الشياطين في الأرض، في الأرض، وضرب ابن عباس مثلا بالغيلان الذي تتغيل وتتخيل للإنسان إذا كان في البرية في الصحراء، خاصة إذا كان وحده، ويدعونه وربما يسمع صوتا وربما ينادونه باسمه والطريق من ها هنا، أو يضيئون له نورا هنا إذا كان ضائعا فيذهب إلى النور ثم لا يجده ويضيئون له نورا في مكان آخر، يتلاعبون به ليضلوه عن الطريق. قال: له أصحاب يدعو حيران، فصار متحيرا لا يعرف الحق من الباطل وفي حيرة من أمره، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى، له أصحابه الذين كانوا على الهدى يدعونه، ائتنا يعني ائت إلينا، هلم إلينا، الطريق من عندنا. ثم قال: قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله على الحقيقة، الهدى الحقيقي هو هدى الله، وهو دينه الذي أنزله وكتابه الذي أنزله ودينه الذي شرعه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الهدى، هذا هو الهدى الحقيقي، هدى الله، لا هدى غيره. ولهذا كل من يدعى غيره فلا حق له في العبادة ولا يملك نفعا ولا ضرا. قال: وأمرنا لنسلم رب العالمين، أمرنا الله عز وجل بالإسلام له، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو رب العالمين الذي رب جميع العالمين بنعمه، إنسهم وجنهم وسائر مخلوقاته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأن أقيموا الصلاة. هذا فيه أمر معطوف على قوله أمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا أن أقيم الصلاة. فأمرهم الله عز وجل بالتوحيد وهو الركن الأول وإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة هو كما قال الشيخ السعدي ما حاصله هو الإتيان بها خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذا هو إقامة الصلاة، الإتيان بها خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. واتقوه، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، إليه تحشرون أي تجمعون، الحشر هو الجمع، يحشر الناس ويجمعون في مكان واحد، والمراد به يوم القيامة والبعث والنشور بعد الموت. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يمدح نفسه ويتمدح جل وعلا وهو المستحق للمدح والحمد، وأيضا ليعرف عباده وخاصة أن الخطاب هنا مع قوم كفار شيئا من أفعاله جل وعلا التي تدل على كماله وقدرته وأنه المستحق أن يعبد. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قال ابن كثير أي بالعدل، خلق السماوات والأرض بالعدل. وقال الطبري وهو الذي خلق السماوات حقا وصوابا لا باطلا وخطأ. وقيل المعنى خلق السماوات بكلامه وقوله لهما ائتيا طوعا أو كرها، فالحق معنى هو معنى الآية يعني ائتيا طوعا أو كرها. فالحاصل أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، أوجدهما على غير مثال سابق، وأوجدهما بالحق وبالعدل جل وعلا، ويوم يقول كن فيكون. ويوم قالوا إن الواو هنا استئنافية، ويوم منصوب على الظرفية، ويوم أي حين ووقت. ويوم يقول كن فيكون، يوم يقول جل وعلا ليوم القيامة كن فيكون، فيكون كلمح البصر، فتقوم الساعة في سرعة عجيبة مثل لمح البصر. ذلك هو يوم القيامة الذي يحاسب فيه العباد على أعمالهم، وهو اليوم الآخر الذي يجازى كل عامل بعمله. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق جل وعلا، قوله الحق، وإذا قال قولا فإنه ينفذ ولا بد من وقوعه، فقوله الحق وهو الحق جل وعلا. قال وله الملك، قوله الحق وله الملك، فقوله الحق وهو الحق الذي لا أحق منه، وله الملك، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو الملك المالك المتصرف ذو الملك العظيم. ومن كان هذا وصفه وجب أن يخص بالعبادة ولا يدعى معه أحد سواه. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، يوم ينفخ في الصور، وذلك عند قيام الساعة يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور. والصور الصواب أنه قرن على هيئة البوق، مثل القرن، قرن الشاة أو نحوها، يكون أعلاه واسع وأسفله ضيق مثل البوق تماما، والله أعلم بحقيقته، لكن هو قرن ينفخ فيه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي، والحديث الصحيح رواه الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني، قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وأيضا روى الترمذي وقال حديث حسن وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ، يعني الأمر قريب. فالصور المراد به ذلك القرن الذي على هيئة البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل إذا أمره الله بقيام الساعة، فينفخ فتقوم الساعة ثم ينفخ فيه أخرى فيبعث الناس النفخة الأولى للصعق ويموت من كان حيا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، هذه صفة للذي خلق السماوات والأرض، فهو عالم الغيب وهو ما غاب عن الحواس، ومنه الغيب المطلق أو الغيب النسبي، فهو عالم الغيب وهو عالم الشهادة. الشهادة الشيء المشهود الحاضر، وهي الشهادة ضد الغيب، فالله يعلم الغيب والشهادة، قد أحاط بذلك علما، وهو الحكيم الخبير، الحكيم جل وعلا في أفعاله وأقواله وأحكامه وأقداره، وهو الخبير العليم ببواطن الأمور ومآلاتها وما تكنه الصدور وحقائق الأمور، وكل هذا يدل على أنه هو المستحق أن يعبد من يتصف بهذه الأوصاف العظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي واذكر حين قال أو وقت قال إبراهيم، لأن إذ هنا ظرفية بمعنى حين أو زمان أو وقت. واذكر إذ قال إبراهيم، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام، لأبيه آزر، قال لأبيه آزر، وآزر اسم أبيه، اسم أبيه. والمؤرخون على أن اسم أبيه تارح، ولهذا كل المؤرخون سواء تاريخ الأمم والملوك للطبري أو البداية والنهاية أو الكامل أو غيرها من كتب التاريخ يقولون أن والد إبراهيم اسمه تارح. قال بعضهم إن آزر كان اسما للصنم، وكان تارح يلزم هذا الصنم فأطلق عليه اسم الصنم، وقال بعضهم فلقب به، وقال بعضهم، وهذا قول ابن جرير الطبري واستحسنه ابن كثير، لعله كان له اسمان، يقال له آزر ويقال له تارح، كما أن يعقوب يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، ولا مانع من هذا، لأن الله يقول لأبيه آزر. وآزر فيها قراءتان، هذه قراءة آزر لأبيه آزر، لأن آزر ممنوع من الصرف وهو بدل من أبيه، وأبيه مجرور فيقال آزر لأبيه آزر، وقرئ أبي بالضم لأبيه آزر على أنه منادى، والمنادى المفرد يبنى على الضم، لأبيه يا آزر، تكون تقدر الكلام لأبيه يا آزر. قال: أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ، هذا استفهام إنكار على أبيه، أصناما، والأصنام كل ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة، وقد يطلق أحدهما على الآخر. أتتخذ أصناما آلهة، تتخذ هذه الأصنام المصورة على صورة آدمي أو على صورة كوكب أو على صورة شجر أو حجر، تتخذها آلهة تألهها وتعبدها، تجعلها آلهة من دون الله، هذا استفهام إنكار ينكر عليه. إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك في فعلك هذا وهو عبادة الأصنام واتخاذها آلهة، أنت وقومك معك الذين يفعلون فعلك في ضلال عن الحق مبين، بين واضح غير خفي، لأنه دعوة الكواكب ودعوة الأصنام من دون الله. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كذلك نري، أي مثل هذه الإراءة، وهي رؤيته لأبيه وقومه أنهم على ضلال مبين، أراه الله جل وعلا ملكوت السماوات والأرض، ومعنى ذلك نريه أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما، فاستدل بخلقهما على وحدانية الله وعلى أنه المستحق أن يعبد، هذا الذي عليه أكثر المفسرين. وذكر بعضهم شيئا من أخبار بني إسرائيل، حكاه ابن جرير عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي، واللفظ لمجاهد قال: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن، فرجت السماوات، هذا إراءة الله لإبراهيم أنه فرج وفتح له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأراضون السبع فنظر إلى ما فيهن وزاد غيره، فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي ويدعو عليهم، فقال الله له: إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا. قال: وقد روى ابن مردوية في ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلي، ولكن لا يصح إسنادهما والله أعلم. إذن هناك أقوال، لكن الأظهر والله أعلم أن المراد نريه، أي بما نبين له وندله عليه حينما نظر في السماوات والأرض وفهم وعرف من ذلك وحدانية الله جل وعلا وأنه رب كل شيء ومليكه. قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والملكوت مصدر كالرغبوت والرهبوت والجبروت، وقالوا إن الواو والتاء في آخره للمبالغة في الصفة، أي صفة الملك، والمراد له ملك السماوات والأرض. فالملكوت ملكوت السماوات والأرض هي ملك السماوات والأرض، لكن زيدت الواو والتاء فيها للمبالغة، هكذا يقول بعضهم، بعضهم لا يستحب كلمة المبالغة، لكن رأيت ابن جرير الطبري وغيره يعبر فيها. الحقيقة هو جمع من أهل العلم الموثوق بهم، والمراد أنه يدل على يعني عظمة السماوات والأرض وعظمة ما فيهما من الملك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون، قيل إن الواو زائدة، المراد ليكون من الموقنين، نريه ملكوت السماوات والأرض لأجل أن يكون من المؤمنين. وقيل إن الواو هنا عاطفة وما بعدها لام التعليل، ولأجل أن يكون من الموقنين، ولهذا ذكر بعضهم التقدير، قال: والتقدير فعلنا ذلك ليكون من المؤمنين، أو ليكون من المؤمنين من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض. وعلى كل حال المراد أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض لأجل أن يكون من الموقنين بالله سبحانه وتعالى، الموحدين الذين لا شك عندهم في إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأنه رب كل شيء ومليكه، وهذا نحتاجه بعد قليل بالترجيح. لاحظوا هنا قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن رأى السماوات والأرض ورأى ملكوتهما فصار من الموقنين، ثم ماذا بعد ذلك؟ فلما جن عليه الليل. الفاء تدل على التعقيب والترتيب، يعني ما بعد الفاء حصل بعد ما بعد الذي قبلها، فما الذي قبلها؟ ليكون من الموقنين، يعني هو من الموقنين الآن، صار موقن إبراهيم ويعرف ربه ولا شك عنده في ذلك. ثم قال: فلما جن عليه الليل، لأن هذه مسألة نحتاجها، هل إبراهيم كان ناظرا أو مناظرا؟ قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. ومعنى جن عليه الليل يعني أظلمه، أظلم عليه وستره بظلامه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال السدي هو كوكب المشتري، وقال الحسن هو الزهرة، والله أعلم، المهم أنه رأى كوكبا ونجما في السماء. فلما رآه قال: هذا ربي، كان متميزا. فلما أفل، ومعنى أفل يعني غاب وذهب، غاب هذا النجم وذهب. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، لا أحب الآلهة التي تغيب وتذهب، الإله يجب أن يكون موجودا دائما لا يغيب، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، والبزوغ هو الإشراق في بداية طلوعه، لما رأى القمر بازغا يعني مشرقا من بداية طلوعه لقوة إضاءته، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهدني ربي. احتج القائلون بأن إبراهيم كان ناظرا يريد يتعرف إلى ربه بهذا، فقالوا هو يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نقول: لا يلزم من هذا أن يكون إبراهيم غير مهتد، بل كان مهتد، وهو يبين إما في مستقبل أمره إن لم يهده ربه في مستقبل أمره، أو إن لم يثبته، كما أننا ولله الحمد مهتدون ونقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، فليس معنى هذا أننا لسنا مهتدين، لكن نطلب من الله زيادة في الهداية والتوفيق. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ولهذا قال بعض المفسرين لئن لم يهدني لئن لم يثبتني على الهداية. فلما رأى الشمس بازغة مشرقة لما طلعت قال هذا ربي هذا أكبر، هذا ربي هذا أكبر. إذن كلما كان أكبر فهو أحق بالألوهية، ولهذا الله جل وعلا في الصلاة وفي كل مكان تقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فهو المستحق أن يعبد، لا يعبد أحد دونه جل وعلا، الله أكبر. قال هذا أكبر. فلما أفلت أي غابت وذهبت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء من كل ما تشركون به، لأن هذه كلها ما تصلح آلهة، تغيب تطلع ثم تغيب وتفقد، ما تصلح أن تكون آلهة. ولهذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. ولهذا أيضا في الحديث في البخاري قال الله عز وجل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو الحي القيوم، الحياة الأبدية الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا تأخذه السنة وهي النعاس ولا النوم. فآلهة تغيب ما تستحق ولا يجوز أن تعبد، ليس فيها صفة الألوهية. الإله يجب أن يكون هو أكبر كل شيء، وهو الذي لا يغيب ولا تأخذه سنة ولا نوم. قال جل وعلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي يعني أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي أوجدهما على غير مثال سابق، أوجدهما على غير مثال سابق حنيفا، يعني حالة كوني حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، الحنيف هو المائل إلى الشرك من المائل إلى التوحيد أو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا وإرادة. ولهذا قال وجهت وجهي أخلصت ديني وأفردت عبادتي لله لفاطر السماوات والأرض حالة كوني حنيفا موحدا مائلا عن الشرك وعن عبادة الأصنام والكواكب إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وما أنا من المشركين، البراءة من المشركين، الإتيان بالتوحيد والبراءة من الشرك، هذا معنى لا إله إلا الله، إثبات التوحيد لله وحده لا شريك له وخصه بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله. وقد اختلف العلماء هل كان إبراهيم في قوله فلما رأى كوكبا قال هذا ربي هل كان ناظرا أو مناظرا، ما الفرق بينهما؟ إن كان ناظرا معناه أنه يريد أن ينظر من هذه العلامات حتى يصل ويعرف ربه، وإن كان مناظرا لا، إنما فعل هذا من باب المناظرة، لأنه مع قوم يعظمون الكواكب ومنهم أبوه، ولهذا ناظرهم في الكواكب وبين لهم أنها لا تصلح عبادتها، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وإن كان ابن عباس جاء عنه أن إبراهيم كان ناظرا، وابن جرير الطبري يرجح أن إبراهيم كان ناظرا، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، والصواب أنه كان مناظرا مجادلا محاجا بأدلة كثيرة، منها ما سبق أن قدمناه وليكون من الموقنين، فقد صار إبراهيم موقن بربه يعرف ربه على يقين ما عنده شك، ثم بعد ذلك قال فلما جن عليه الليل، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني إنما حصلت المناظرة بعد أن صار من الموقنين الذين لا شك عندهم. وأيضا مما يدل على ذلك قوله جل وعلا في غير ما آية قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، دليل أنه أنكر عليهم عبادة هذه الأصنام، قد أنكر على أبيه قبل ذلك فهو يعرف. وأيضا من الأدلة نفي كون الشرك الماضي عنه، نفى الله عنه الشرك في الماضي، فقال ولم يكن من المشركين، قال عن إبراهيم في كتابه ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين في موضعين من كتابه. ونفي الكون الماضي، وهذا كلام الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما. الله قال وما كان من، لم يكن من المشركين، هي تدل على نفي الشرك، ما كان في أي لحظة من اللحظات، فكيف نقول أنه كان مشرك لا يعرف ربه ويريد أن يصل إلى معرفة ربه. ومن الأدلة أيضا عطف، نعم هذا سبق، ومن الأدلة أيضا قوله وحاجه قومه كما سيأتي. إذا المسألة محاجة يا أخوان، مجادلة، يحاجه قومه لأنهم يأتون بحجة على معتقدهم وهو على معتقد غير معتقدهم، فهم عبدة الأصنام وهو يعبد الله، ولهذا يتحاج معهم، فالرجل يحاجهم ويجادلهم، يا أخي مناظرة هذه. وأيضا من الأدلة قوله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الله آتاه هذه الحجة على قومه لأنه كان موحد وهم مشركون فناظروه وجادلوه فآتاه الله الحجة عليهم. إذن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا ولم يكن مشركا في وقت من الأوقات عليه السلام. قال جل وعلا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. والأصل في المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر بحيث يدري كل واحد منهم بحجته، هذه هي المحاجة، المجادلة بين اثنين فأكثر كل واحد يدلي بحجته على ما يقول. إذن وحاجه قومه أي في ربه وفي عبادة الأصنام، فقال منكرا عليهم، هذا استفهام إنكاري، أتحاجوني في الله، تحاجوني في عبادة ربي، في إفراده جل وعلا بالعبادة، في أنه هو الإله هو الرب المعبود وحده لا شريك له، وقد هداني، هداية التوفيق، هنا هداية التوفيق، وهداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة، لأنه لا هداية التوفيق إلا بعد هداية الإرشاد والدلالة. وقد هداني إلى الحق الذي لا مرية فيه، ولا أخاف ما تشركون به، لا أخاف آلهتكم ولا معبوداتكم، لأني أعرف أنها باطلة لا تستحق أن تعبد ولا تملك نفعا ولا ضرا. ثم قال إلا أن يشاء ربي شيئا، الاستثناء هنا قيل إنه منقطع وتقدير الكلام لكن أخاف الله، لأن الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، يقدره أكثر أهل التفسير بلكن، فكأن تقدير الكلام ولا أخاف ما تشركون به، لكن إذا شاء ربي شيئا فإنه قد وسع كل شيء علما ويقع ما شاءه وأراده. وقيل بل الاستثناء هنا متصل، والمعنى لا أخاف من آلهتكم في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة ربي شيئا، يقع لي بمشيئته وتقديره لا من أصنامكم، فإنه يصيبني وأخاف من ربي لا أخاف من آلهتكم. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ثم بين سعة علم ربه جل وعلا، وأنه إذا أراد شيئا وشاء أمرا فإنما هو بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء، فقال وسع ربي كل شيء علما، ومعنى وسع يعني أحاط علمه بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، وسع كل شيء علما، فليس هناك شيء يخفى عليه جل وعلا، قد أحاط بكل شيء فهو العليم الخبير. أفلا تتذكرون، تتذكرون يعني تتعظون من التذكرة والعظة، أفلا تتذكرون تتعظون فتؤمنون وتوحدون الله وتفردونه بالعبادة وتدعون عبادة الأصنام، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قالوا هذا استفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم، وهذا قاله إبراهيم لما خوفوه بآلهتهم وبمعبوداتهم وأنها تفعل بهم كما قال ابن كثير وغيره، فقال لهم كيف أخاف ما أشركتم، تخوفونني بآلهتكم بالأصنام بالأوثان التي عبدتموها من دون الله، ما أشركتم به تخوفونني الذي أشركتم به وجعلتوه شريكا لله، كيف أخاف منه، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. أي الفريقين أحق بالخوف أو بالأمن، الذي عبد الله وحده لا شريك له أو الذي عبد الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، وقد جاءته موعظة من رب في بيان أنها لا تنفع ولا تضر ولا يجوز أن تعبد من دون الله. قال جل وعلا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم ما لم ينزل به عليكم سلطانا، كما سبق مرارا ابن عباس يقول السلطان في القرآن هو الحجة، وأنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم حجة، فأنتم تعبدون هذه الأصنام بغير حجة ولا دليل. فهل معنى ذلك أن هناك آلهة تعبد على عبادتها على جواز عبادتها السلطان وحجة؟ لا، لكن قالوا هذه صفة كاشفة مبينة أن كل ما يشرك ويدعى من دون الله لا سلطان ولا حجة ولا دليل ولا برهان على عبادته من دون الله ولا يجوز أن يعبد. قال جل وعلا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ الذي يعبد ربه وهو إبراهيم وحده لا شريك له، أو الذي يعبد الأوثان والأصنام من دون الله؟ أي الفريقين أحق بالأمن يأمن من العذاب؟ إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون صدق ما أقول لكم وما أبين لكم وما أحتج عليه بكم. فقال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الجمهور على أن هذا فصل القضاء من الله، لما قال إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الله وفصل بين إبراهيم وبين قومه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا فصل الله أو فصل القضاء من الله بين إبراهيم وقومه. وقال بعض المفسرين بل هذا من كلام قومه لما سألهم أي الفريقين أحق بالأمن، قالوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لكن هذا القول ضعيف، لأنهم لو كانوا يقرون بهذا ما احتاج أن يحاجوا إبراهيم ويناظروه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وأقروا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم وتصديقهم وإقرارهم بظلم، ومعنى بظلم بشرك كما جاء في بعض الأحاديث. وقد جاء في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وهذا المثال وهذا الحديث يجمع بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فالمفسر هو النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الآية بآية أخرى، وهذا من أعظم وأجل أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن بالقرآن قد يكون توقيفي وقد يكون اجتهادي، لكن هنا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا هو المراد بظلم أي بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، هذا هو التوحيد. من قاله؟ عصم ماله ودمه وحسابه على الله. وكذلك الأمر في الآخرة، فالموحدون آمنون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والمشركون غير آمنين، في الدنيا دمهم حلال إن لم يكن لهم عهد بسبب كفرهم، وفي الآخرة في فزع وخوف وعذاب الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا مهتدون للحق وهم الموحدون، وفي الآخرة مهتدون إلى منازلهم في الجنة. والكفار ضلال في الدنيا وفي الآخرة، وهذا فيه فضل التوحيد يا أخوان، فضل عبادة الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أو نعم في كتاب التوحيد، باب من حق التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لعله في هذا الباب. وهذا من فقه كيف استنبط من هذه الآية بيان فضل التوحيد وأنه سبب للأمن في الدنيا والآخرة. فالحمد لله على نعمة التوحيد، ونسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم عليها إلى أن نلقاه. قال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. آتيناها يعني لقناها إبراهيم وبصرناه بها، هذه الحجة وهي المناظرة مع قومه، هذه حجتنا يعني نسبها الله إلى نفسه لبيان أنه هو الذي هدى إبراهيم إليها ولقنه إياها وبصره إليها وبصره بها. آتيناها إبراهيم على قومه، هذا لأن إبراهيم كان مناظر لقومه لأنه يحاجهم ويجادلهم. قال جل وعلا: نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء، الله جل وعلا يرفع درجات من يشاء. ودرجات هنا على هذه القراءة تمييز، تقديرها نرفع من نشاء درجات، وقرئ نرفع درجات من نشاء بدون تنوين، نرفع درجات من نشاء، والمعنى متقارب يعني لا يختلف باختلاف القراءتين. إذن الذي يرفع من هو؟ الله. فاطلب الرفعة من الله، وذلك بعبادته وتحقيق العبودية له والانجذاب إليه وعدم الالتفات يمينا أو شمالا. الرفعة من الله، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وطريق الرفعة هو الإخلاص له جل وعلا وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم جل وعلا، حكيم يضع كل شيء في موضعه، فيرفع من يستحق الرفعة، وعليم بمن يستحق أن يرفع وبمن يستحق أن يهان. فما يحصل كل هذا بناء على حكمة الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، وبناء على علمه الذي أحاط بكل شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق. ووهبنا له أي لإبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. وهب الله لإبراهيم بعد هذه المحاجة والمناظرة مع قومه، وهب له وأكرمه وأعطاه إسحاق من زوجته سارة، وكانت امرأة عاقرا عجوزا كبيرة، ومع ذلك من الله وجاد عليه بأن وهب له منها ولدا، بل ويلد هذا الولد ولدا في حياتهما ويكون نبيا أيضا، هبة من الله، بشارة عظيمة. لكن يرد هنا سؤال: لماذا لم يذكر إسماعيل؟ لم يذكر إسماعيل لأنه والله أعلم إسماعيل ولد لإبراهيم وهو في العراق، ولد له وهو في مع قومه ويحاج قومه. لكن هنا لما ذكر قصته مع قومه وكيف نصره الله عز وجل عليهم، ثم خرج إبراهيم من العراق إلى الشام، عند ذلك وفي آخر عمره وهب له إسحاق وإبراهيم. ولهذا ذكر الله في آيات أخرى كثيرة ذكر إسماعيل، بل ذكره في بعض الأحيان وحده في قصة الفداء الذبح العظيم وبناء الكعبة. فهذا هو المراد، وما قيل غير ذلك من الأقوال لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه. ووهبنا لأن والدليل على أن هذا هو الحق أن إبراهيم ذكر أن الله ذكره بعد ذلك، ذكره مستقلا، ذكره مستقلا كما سيأتي. قال وإسماعيل واليسع ويونس، سيذكره، لكن ذكر هبته إسحاق ويعقوب لأن زوجته سارة كانت عجوز عقيم لا يولد لمثلها، فخصه الله بالذكر، ولأنه حصل له هذا بعد أن حاجه قومه وفرق قومه. وأما إسماعيل فإنه كان من امرأة صغيرة تلد مثلها من النساء، وأيضا كان إبان منازعته لقومه ومحاجته لهم، والله أعلم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، الله أكبر، كلا هدينا، يعني كلا من إسحاق ويعقوب هدينا، هديناه وجعلناه من المهتدين، بل جعلهم أنبياء. وهذه يا أخوان هي قرة العين، يرزقه الله بابن يهديه ويجعله نبيا، وهذا الابن يلد أيضا في حياته وينجب ابنا ويجعله نبيا، هذا فضل الله، لأن إبراهيم خليل الرحمن. قال ونوحا هدينا من قبل، نوحا هدينا من قبل إبراهيم ومن قبل إسحاق ويعقوب، ومن ذريته، ومن ذريته، قيل ومن ذريته هنا راجع على إبراهيم، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لكن هذا القول يشكل عليه قوله ولوطا، لأن لوط هو ابن أخي إبراهيم، هو لوط ابن هاران ابن أخي إبراهيم، ولا يكاد يختلف المؤرخون في هذا ولا علماء التفسير أن لوط ابن أخيه، فكيف يقول ومن ذريته؟ فالقول الأول يقول ومن ذريته الضمير راجع على إبراهيم، لكن يشكل عليه ذكر لوط هنا، ولكن يجاب عن هذا أن دخول لوط هنا من باب دخوله في العموم، وهذا لا يؤثر، كما قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن دخل إبليس مع الملائكة من حيث الجملة، والنظر هنا إلى العموم والغلبة والأكثر، فكذلك لوط هنا دخل يعني من ذريته الأعم والأغلب من ذريته أنهم بقية الأنبياء، هذا هكذا أجابوا، هذا القول لعله أقوى القولين. والقول الثاني يقول ومن ذريته عائد على نوح، لأنه قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، من ذرية نوح ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، لأن إبراهيم أو نوح كان محسنا، فالإحسان في عبادة الله واتباع شرع الله هذا يجلو لك كل خير، والله ستلقى من الخير ما لم يكن لك في الحسبان، بس كن من المحسنين، استقم على طاعة الله، وانظر انظر كيف يأتيك الخير تترى. قال جل وعلا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. عيسى هذا فيه دليل على أن ابن البنت يجوز أن ينسب إلى أبيها، لأن عيسى ابن مريم ليس له أب، ومن ذلك قال الله عز وجل عنه ومن ذريته، ومن ذرية إبراهيم عيسى. ولهذا ذكر ابن كثير يقول أرسل الحجاج، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم، أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله؟ وقد قرأته. نعم، قال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أتجده في كتاب الله أو هل تجده في كتاب الله؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. يعني سمعت أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، وأنا قرأت القرآن من أول إلى آخر ما وجدت هذا الكلام الذي تقول هذا، لأن الحجاج كان يقرأ القرآن. نعم، قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت، قال صدقت. وذكر ابن كثير هنا مسألة في مسألة الوقف. على كل حال نحن الوقت عندنا ما يسمح لنا به، يعني الوقت نحتاجه كثيرا. فالحاصل أن عيسى نسب إلى إبراهيم وهو ابن بنته وليس له أب، وإلياس كل من الصالحين، كل هؤلاء المذكورين من الصالحين الذين أصلح الله قلوبهم وأعمالهم. قال جل وعلا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وكلا من هؤلاء السابقين فضلنا على العالمين، إما تفضيلا مطلقا لأنهم أنبياء، أو فضلنا كل واحد منهم على عالم زمانه. ولا شك أن الله قد فضلهم على العالمين، فضل الرسل على جميع العالمين، لكن الرسل فيما بينهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم بقية أولي العزم. قال جل وعلا ومن آبائهم، طيب نعم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني معنى الآية أولا من هنا للتضعيف للتبعيض من بعض، ليس كل أبنائهم وإخوانهم وذرياتهم. فهدينا من آبائهم وذرياتهم، أو هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار، وهديناهم إلى صراط مستقيم يعني وفقناهم إلى الإسلام وإلى الطريق المستقيم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد. ثم قال ذلك فضل الله، ذلك هدى الله، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله، هدايته للأنبياء وهدايته لآبائهم أو بعض آبائهم وإخوانهم وذرياتهم. هدى الله يملكه الله، هدى هداية التوفيق، وهدى التوفيق الذي يملكه الله ويخص به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا يؤيد أن ما قاله بعض المفسرين في الآية السابقة، قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، قال هنا الكلام هذا كلام اعتراضي يقف إلى هنا، وتقدير الكلام وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أيضا هديناهم. ثم قال واجتبيناهم، رجع إلى الرسل الذين سبق ذكرهم 18 نبيا، اجتبيناهم أي اصطفيناهم وخصصناهم، اجتبيناهم وخصصناهم بالهداية، بهداية التوفيق إلى طريق الحق. ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لزال وذهب عنهم الذي عملوه من الأعمال الصالحة، لأن الشرك يحبط الأعمال. ففيه أيها الإخوة خطورة الشرك. تدرون كم عد هؤلاء الأنبياء؟ 18 نبيا، عدهم معي. إبراهيم، الحديث عن إبراهيم، ثم قال إسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 10، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. كم هؤلاء؟ 18. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله المستعان، لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال الله عز وجل لأفضل الخلق لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن الشرك الأكبر يحبط جميع الذنوب كما جاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، وهذا دليل على خطره وعلى أن الواجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر، لأنه يبطل الأعمال. ولو عبد الله 100 عام ثم وقع في الشرك لحبط عنه ما عمل من عمل، نعوذ بالله من الشرك. قال جل وعلا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك أي جنس الأنبياء السابقين الذين آتيناهم الكتاب، أنزل عليهم كتبا، كل أنزل عليه كتاب يخصه، ومنهم من أرسله بدين النبي الذي قبله. والحكمة وهو الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام. والنبوة أيضا آتاهم الله النبوة واختصهم بها، فإن يكفر بها هؤلاء، قال ابن عباس فإن يكفر أهل مكة بها بملتك أو بشريعتك أو بما جئتهم به، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. قال المفسرون وهم المهاجرون والأنصار. فإن يكفر بهذه الشريعة كفار مكة ويعرض عن الإيمان بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم. فيصطفي الله عز وجل في كل وقت وزمان أقواما يؤمنون بهذه الشريعة العظيمة ولا يكفرون بها وليسوا بها بكافرين، فيا له من فضل عظيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم ويثبتنا وإياكم على الحق. قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله، أي من الأنبياء الذين سبق ذكرهم 18 نبيا، أولئك الذين هدى الله، هداهم هداية التوفيق، فبهداهم اقتده. اقتده الهاء هنا هاء السكت، فأصل الكلام فبهداهم اقتدي، لكن لما وقف عليها يؤتى بهذه الهاء اقتده، خاصة إذا كان آخر الفعل حرف علة، كما قال جل وعلا هلك عني ماليه، ما أغنى عني سلطانيه، والمعنى ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، لكن يؤتى بهذه الهاء وتسمى هاء السكت، وهي لغة فصيحة عربية. ولهذا اقتده معناه اقتد. قال ابن كثير كلاما جميلا أتلوه عليكم، قال فبهداه مقتده أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. يا أخوان لا بد في هذا الدين من الاتباع. نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء، الله عز وجل يقول فبهداه مقتده بهدى الأنبياء الذين من قبله، وكذلك أمتي يجب عليهم أن يتبعوا ويقتدوا، لا تحدثوا دينا جديدا، لا تأتوا بشيء من قبل أنفسكم، كل ما تأتونه من أمر الدين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. قال فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، قل للذين أعرضوا عن دينك وكفروا به ولم يؤمنوا وهم كفار قريش لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على دعائي لكم وعلى اتباع هذا الدين أجرا منكم، ولا أريد منكم ثوابا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، ذكرى يتذكر به، ذكرى للعالمين لمن أراد أن يتذكر، ذكرى عبرة موعظة يذكر بالحق ويذكر بالله ويتذكر به الموفق. ثم قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. قال ابن كثير: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. وقيل: ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله حق معرفته. إذن ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه جل وعلا. قال ابن عباس: وهذه الآية نزلت في قريش، وهو اختيار ابن جرير. وقيل نزلت في طائفة من اليهود، قيل في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف، والراجح أنها في قريش، لأن الذين يقولون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا لا تنكر اليهود الرسالة، ولهذا هم يؤمنون بموسى وأن الله أنزل عليه. فالذين كانوا يجحدون أن يكون أنزل الله شيئا على أحد من خلقه هم كفار قريش، كما قال الله جل وعلا عنهم، كما قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. كانوا يتعجبون من هذا. وقال جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فالحاصل أن هذه الآية مع كفار قريش: فما قدروا الله حق قدره، وما عظموا الله حق تعظيمه، في قولهم قالوا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما في شيء، ما في شيء اسمه رسالة، هذا قول كفار قريش. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، وهدى للناس، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون بموسى، ولكن يقول هذا جحودا. ولهذا في قصة اليهوديين اللذين جاء إليهما كعب الأشرف ومن معه، لما جاءوا إلى مكة إبان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قالوا: أنتم أهل الكتاب وأنتم أهل العلم، احكموا بيننا وبين محمد. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ فذكروا القصة المشهورة، قالوا: نحن نكرم الحجيج، نطعم الحجيج ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور لا عقب له. فقالوا: أنتم أكرم وأهدى سبيلا. فمقتهم الله عز وجل على ذلك. فالخطاب مع كفار قريش. فالله يقول، هذا استفهام للتقرير والتوبيخ، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، التوراة التي جاء بها موسى، من الذي أنزلها؟ وأنتم تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم قال: نورا وهدى، حالان من التوراة، أنزل الكتاب الذي هو التوراة وجعله نورا يهتدى به في ظلمات الجهل والكفر والضلال، وهدى يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. ثم قال: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا هو وجه من قال إن الآية في اليهود، لأن الله قال تجعلونها، والصواب أن تجعلونها فيها قراءتان. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالياء يجعلونه، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون. هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، والباقون قرأوها بالتاء. وعلى كل حال، هذا لا يكفي أن نقول أن هذه الآية في يهود، لأن هذه الآية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. والأمر الثاني أنه يجوز مثل هذا الأسلوب، ويجوز أن يخص الله عز وجل اليهود في الخطاب لما جاء ذكر موسى والكتاب، يجوز أن يخصهم بشيء من الذكر حتى يعلم المخاطبون أن هذا الكتاب وإن كان أنزله الله على موسى، لكن قد حرفه أصحابه من بعده، فالموجودون الآن قد حرفوا وبدلوا وغيروا، لا مانع، وأن يتوجه الخطاب إليهم. تجعلونه قراطيس تبدونها، مر معنا القراطيس جمع قرطاس، وهو الصحيفة التي يكتب بها. فالمراد أنهم جعلوا الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة صاروا ينسخون منه قراطيس، ينسخون منه قراطيس يبدونها يظهرونها للناس وهي ما يريدونه من الأحكام، وتخفون كثيرا، يخفون كثيرا ما في التوراة والإنجيل، كما أخفوا حكم الزاني، رجم الزاني، مرت القصة معنا، أخفوا الحكم، قالوا أبد يحمم وجهه ويطاف به على حمار، فقال النبي أتوا بالتوراة، حديث البخاري، فلما جاء قارئهم عند آية الرجم وضع يده عليه، فقال عبد الله بن سلام مره يرفع يده يا رسول الله، فرفع يده وإذا آية الرجم. إذن يخفون كثيرا وليس قليلا، يخفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، يخفون وصف القرآن، يخفون أن دين الإسلام هو الدين الحق، أنه يجب أن يتبع، وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. الخطاب هنا رجع إلى كفار قريش ويدل عليه السياق، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم و... لا صحيح أنه مع اليهود، أنه مع اليهود، وعلمتم أيها اليهود بما أنزل الله في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قالوا هذا خطاب لليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التحريف قديم. وقال بعض المفسرين بل الخطاب هنا لكفار قريش، فالله أعلمهم بأمور، لأنهم جهال ليسوا أهل الكتاب، ما لم يكونوا يعلموا لا هم ولا آباؤهم، فأعلمهم الله بهذا القرآن، من خلال هذا القرآن، أمورا ما كانوا يعرفونها لأنهم ليسوا أهل الكتاب. قال جل وعلا قل الله، يعني الله جل وعلا هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا جواب قوله، جواب قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل الله، الله الذي أنزل، وأن تقول ما أنزل الله على بشر من شيء ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، بين لهم أن الذي أنزله هو الله وكذلك أنزل القرآن، ثم تركهم في خوضهم في باطلهم ولعبهم وتكذيبهم يلعبون، يستمرون لأنهم يفعلون فعل اللاعب الساهي الذي لا يأخذ الإيمان بجد. ثم قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب أي القرآن، هذا كتاب القرآن أنزلناه، دليل على علو الله وعلى أنه منزل غير مخلوق، كلام الله تكلم به، صفة الله، مبارك أي كثير البركة، كثير البركة لمن قرأه، كثير البركة لمن عمل به، كثير البركة لمن استشفى به، كتاب مبارك من كل وجه، ولهذا بعض المسلمين محروم من هذه البركة والله المستعان. مبارك عليك بهذا الكتاب المبارك يا عبد الله، تعلما وتعليما وقراءة حفظا وعملا استشفاء. قال جل وعلا مصدق الذي بين يديه، فهو مبارك كثير البركة، ويصدق الكتب السماوية التي بين يديه التي أمامه أنزلت قبله، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها، مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، أنزله الله كثير البركة لمن عمل به، يصدق الكتب السابقة، وأيضا أنزله لتنذر به أم القرى، لتنذر أم القرى وهي مكة، وقيل لها أم القرى، قالوا لأن القرى كلها تبع لها، أو لأنها أول القرى عند العرب، أول قرية عند العرب هي ثم صارت قراهم بعد ذلك، أو لأن جميع القرى تبع لها بحكم أن فيها بيت الله، فهي مكة على كل حال، لتنذر به أم لتنذر أم القرى ومن حولها، أيضا القرى التي حولها، ولهذا أنذر النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الجزيرة، ودخل أهل الجزيرة في الدين قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حولها كذلك تخطى إلى الشام. قال جل وعلا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، كل من يؤمن بالآخرة وأنه مبعوث ومجزي فإنه يؤمن بهذا القرآن، وهذا وصف لأولئك المؤمنين من أهل الكتاب من اليهود خاصة، وكذلك من آمن به من المؤمنين. ثم قال وهم على صلاتهم محافظون، يحافظون على صلاتهم يؤدونها في أوقاتها. هذا دليل أن الصلاة من أعظم أعمال الإيمان، لهذا خصها بالذكر بعد الإيمان والمحافظة عليها في أوقاتها، محافظة على ركوعها وسجودها وأركانها وشروطها وطهارتها. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن أظلم، لا أحد أظلم في باب الافتراء، والافتراء هو الكذب والاختلاق، لا أحد أظلم في باب الافتراء والاختلاق والكذب ممن افترى على الله الكذب وجعل له شريكا أو جعل أصناما وآلهة شفعاء عند الله، هذا أعظم الكذب. قال: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو ادعى أنه نبي وأن الله أنزل إليه كتابا من عنده، لا أحد أظلم منه في هذا الباب. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كذلك من قال أنه يستطيع أن ينزل مثل ما ينزل الله على نبيه كما قال كفار قريش، قالوا الذي أتيت به أساطير الأولين، لو شئنا لقلنا مثل هذا، هذا لا أحد أظلم منهم من اتصف بهذه الصفات في هذا الباب. قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى، لو شرطية وجوابها محذوف، تقديره لو ترى لرأيت أمرا مخيفا، أمرا عظيما، أمرا مهولا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون هنا الكافرون، الظلم الأكبر وهو الشرك، في غمرات الموت، غمرات الموت أي شدته، الغمرة، الغمرات جمع غمرة وهي الشدة، والمراد به آلام النزع وسكرات الموت. إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي مادوا أيديهم إليهم بالضرب، كما جاء في آية أخرى يضربون وجوههم وأدبارهم، لأن ملك الموت كما مر معنا تقريره في أول الدرس له أعوان يساعدونه في استخراج الروح إلى أن تبلغ الحلقوم فيتولى قبضها ملك الموت. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يقول لهم هذا تبكيتا وتوبيخا وزيادة في عذابهم ونكالهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم عند خروج أرواحكم أيها الكفرة تجزون عذاب الهون، والهون والهوان بمعنى واحد، وهو العذاب الذي يهين ويوقي صاحبه في الهوان والذل والخسار، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، لأن القول على الله بغير الحق هذا من أعظم الذنوب، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي وبسبب استكباركم عن آيات الله وعدم الإيمان بها وعدم اتباعها. ولعل الوقت قد انتهى، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.